بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم زن عظيمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مرة أخرى، كيف حالكم مع الناس؟ نعم، نحن في زمان، وخصوصا هذه الأيام، نتيجة للفقر وغلاء المعيشة، نتيجة لاتساع فجوة بين أغنياء وفقراء، نتيجة لطفرات في حياة بعض البشر، يحصل نوع من أنواع الحسد البشري بين الأفراد بعضهم البعض. أنت أخبارك إيه؟ عايز أطمن، لو أنت شفت واحد أحسن منك بيبقى إحساسك في إيه؟ وإنتي أخبارك إيه؟ عايز أطمن، لما شفتي بنت اتجوزت تزوجت وإنتي ما تزوجتيش، إحساسك إيه بالنسبة لها؟ لما إنتي تزوجتي وأختك تزوجت وطلعت زوجها زواجها موفق أكثر من زواجك، إيه إحساسك تجاهها؟ إخوتي، إن تطهير القلوب للناس مطلب شرعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة رجلا، بالجنة 3 أيام متواليات. كان عمل هذا الرجل: إني أبيت كل ليلة وليس في قلبي حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين. سلامة الصدر للمسلمين، حب الخير للمسلمين. شفت واحد صديقي ركب سيارة وكان فقير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ربنا يزيدك، ربنا يبارك لك، ربنا يوسع عليك، ربنا يرزقك شكر النعمة، ربنا ينعم عليك زيادة، ربنا يفتح عليك أكتر. هذا إحساس المسلم بالنسبة للمسلم. قابلتي واحدة صاحبتك من زمان ما شفتيهاش، وشفتيها ما شاء الله وجهها بيلمع من السعادة والذهب والدنيا ربنا كرمها، ادعي لها ما شاء الله، الله يزيدك من الخير ويحميكي ويحفظك ويحافظ عليكي وينعم عليكي. أنا أخسر إيه إذا سعد الناس كلهم؟ حتى وإن شقيت أنا، لما لا تسعدني سعادة الناس؟ ليه لأ؟ ما يبقاش من أسباب سعادتي إن الناس سعداء؟ ليه لأ؟ إن أنا أعيش سعيد لأن الناس مرتاحين، لأن الناس مبسوطين، مش من شروط الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لها؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، زي ما بتحب لنفسك إن أنت ربنا ينعم عليك ويوسع عليك ويكرمك، حب له. سبحان الله العظيم. الإمام أحمد بيقول: لو جمعت الدنيا في لقمة فوضعها المسلم في فم أخيه المسلم ما كان فيه سرف، ما كان فيه سرف، ما يبقاش إسراف. تحب لأخوك المسلم كل خير. طلب رجل من أخيه شيئا فأعطاه 100,000، فقيل: لو تعطيه 100,000؟ قال: سبحان الله، أنا أسأل الله له الجنة، إذا كنت أنا بطلب له الجنة هستكتر عليه 100,000؟ هو ده المنطق. إذا كنت أنت بتحب لأخيك الجنة، ليه ما تحبلوش إن ربنا يوسع عليه؟ إذا كنت أنت بتطلب له بصدق أن يجعله الله في الفردوس الأعلى من الجنة، ليه ما تحبش أن يبقى أغنى واحد في الدنيا؟ حب الخير للمسلمين منطلق راحة سعادة. ولذلك قالوا أن الحسود يضر نفسه. الحسود مشكلته أنه هو متغاظ، أنه هو زعلان، أنه هو حزين، أنه هو مكتئب، لأن ربنا أنعم على غيره. ربنا يهدي المسلمين. الشاهد إيه؟ كيفية مواجهة أحقاد الناس: واحد، النصيحة، اثنين، كف الأذى، فلا تكون لك تهمة إلا أن الله أنعم عليك، دي تهمتك. ثلاثة، في هذا القول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. تعليم في رد السيئة بالحسن. كيف نرد على الجاهلين؟ لا ترد على الجاهلين. وهو بيقول له: هقتلك. قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. قال الله جل جلاله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ده قانون في التعامل مع الناس. خذ العفو، الفضل من أخلاق الناس. ما تنتظرش من الناس انهم يكرموك ويعطوك ويوقروك ويحفظوك ويحافظوا عليك. قولي بقى كده عم الشيخ، يعني انت عمال تقول لي احسن للناس، حب الخير للناس، اعطي الناس، اسعد الناس، وتيجي تقول لي ما تنتظرش من الناس انهم يسعدوك؟ هي دي. لا تنتظر من الناس ان يسعدوك، ولكن أسعد أنت الناس، واجعل سعادتك هي سعادة الناس. قل لي: وده مين يقدر عليه؟ أنت تقدر عليه، وانت تقدر عليه. ممكن الواحد يقدم الخير للناس ولا ينتظر رد الجميل؟ هو ده المطلوب. انتظر بقى الأجر من الله سبحانه وتعالى الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يبقى أنت بتعمل كده عشان دي أحب الأعمال إلى الله. قلت لكم قبل كده إن أنا قلت لزوجتي مرة: أنا كل ما أحسن إليكي وأحسن معاملتك يكتر غلطك وتسيئي، عشان كده أنا هعاملك وحش عشان تتصلحي. قالت لي: هو أنت بتعاملني كويس علشان أعملك كويس، ولا بتعاملني كويس لله؟ فغلبتني. هي دي، احنا بنعامل الناس كويس لله مش عشان يعملونا كويس، وبنحسن الى الناس مش عشان يحسنوا الينا، وانما بنحسن للناس طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. خذ العفو وامر بالعرف المعروف واعرض عن الجاهلين. ده مبدأ مهم جدا في حياتنا. بعد ما كتر أذى الناس، كتر أذى الناس بالباطل، بالغيبة، بالغدر، بالخيانة، بالأذى، زاد أذى الناس، زاد أذى الناس وطغيان الناس وباطل الناس، أعرض عن الجاهلين ولا كأنك شايف حاجة. وده يا ناس أهم حاجة لسلامة الصدر. في حاجة اسمها راحة البال، سلامة الصدر، صلاح البال. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلاح البال. الآية هنا ذكر الله جل جلاله له أسباب. السبب الأول آمنوا، اثنين عملوا الصالحات، ثلاثة آمنوا بما نزل على محمد القرآن، كانوا من أهل القرآن، أربعة التوبة، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. علماء يقولوا أن من أسباب صلاح البال ألا تنافس على الدنيا. من أسباب صلاح البال إنك أنت ما تعاديش حد، ما يبقى لكش أعداء. قول لي يا عم الشيخ أنت لسه قايل إن لازم ليك أعداء. هم يعادوك لكن انت ما تعاديش حد، هم يحقدوا عليك لكن انت ما تحقدش على حد، هم يحسدوك انت ما تحسدش حد، هم يؤذوك انت ما تأذيش حد، هم ينافسوك انت مش داخل منافسة مع حد. هي دي الحياة. الحياة الحقيقية انك تعيش سليم الصدر، سعيدة، هي دي السعادة. تعالوا، نعم تعالوا ارجوكم تعالوا معايا نقف موقف واحد من مواقف سيدنا النبي. نشوف الموقف ده ازاي كانت سلامة صدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المواقف كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعالوا الموقف اللي أثر فيه جدا ده، تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان فيه في المدينة رجل زعيم المنافقين اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يهاجر المدينة كانوا بيرصعوا العقد اللي التاج اللي هيتوجوا به أمير على المدينة. فالرسول لما هاجر وصل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم بقى في المدينة هو كل شيء، رسول الله حكم المدينة، فأوغر صدره، كره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأظهر الإيمان وأضبر النفاق وبدأ يجيب المنافقين ويعملوا مشاكل للمسلمين ويوالوا اليهود. خلاص الأمر، في إحدى الغزوات وهم راجعين من الغزوة أشاع عبد الله بن أبي بن سلول الإشاعة إن السيدة عائشة رضي الله عنها المطهرة المبرأة الكريمة السيدة أمنا أمي السيدة عائشة رضي الله عنها أشاع أنها زنت. ودايما في الشائعات تجد أنه يجمع الناس الكره والشر مش الخير، فاجتمع كل اللي في صدره حاجة من سيدنا النبي واللي في صدره حاجة من سيدنا أبو بكر واللي في صدره حاجة من السيدة عائشة، اجتمعوا ليفروا هذه الفرية وينشروها، وبقدر الله أن الوحي لم يعالج هذه القضية شهر، 30 يوم كاملة والمدينة تدوك في هذه القضية، الكل بيتكلم، اللي بيقول زنت، لا ما زنتش، حصل، لا ما حصلش، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ تلقونه بألسنتكم، الكلمة بتيجي على اللسان تنطلق إلى اللسان الثاني إلى اللسان الثالث إلى اللسان الرابع، الكل بيتكلم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة عائشة، سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوها فهي زوجته وحبيبته وبنت صاحبه. ولما الواحد يكون بيحب زوجته بيغير عليها، مش شاكك فيها لكن غيران، خايف. شهر ضغط على أعصاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شهر والدنيا مش عارفين لا أول من آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا علي بن أبي طالب ويسأل أسامة بن زيد ويسأل زيد بن حارثة ويسأل الجارية الخدامة ويسأل أم رومان أم عائشة ويسأل سيدنا أبو بكر الصديق، شفت قد ايه؟ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعد شهر بعد 30 يوم أنزل براءة السيدة عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مشكلة كبيرة إن في النهاية بعد 30 يوم ينزل الله من السماء قرآنا يتلى ويتعبد به ليوم القيامة إن الكلام ده كذب. والسيدة عائشة طاهرة لا تحسبوه شرا لكم. طب ليه؟ ايه الحكمة؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عشان يبقى الشاهد لسه ما جاش، لسه ما قلتوش شاهد ايه؟ ان بعد الاذى اللي سببه عبد الله بن ابي بن سلول لسيدنا النبي كل ده لدرجة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المشكلة يقوم يقول من يعذرني من ابن ابي؟ مين يجيب لي حقي من ابن ابي؟ نالني اذاه حتى في اهل بيتي. وانت بتلمح المرارة والأسى والحزن في كلام سيدنا النبي، من يعذرني من ابن أبي؟ من يعذرني من رجل بلغ أذاه مني أن آذى أهل بيتي؟ ومع ذلك الشاهد هو بقى لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه لابنه عبد الله فكفن فيه. يا بعد كل الأذى ده سيدنا النبي يديله قميصه اللي عرق فيه عشان يكفن فيه ويدفن فيه عشان يرحم ما يعذبش. بالله عليك لو انت وواحد اتكلم على أهل بيتك كده تحب له أن يرحم في قبره؟ بالله عليك لو انت وحد آذاك الأذى ده تحبين له أن يرحم في قبره؟ هي دي سلامة الصدر، هي دي. وأصلح باله إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صدر سليم، ما كرهوش، ما دعاش عليه، وإنما أعطاه قميصه ليكفن فيه ويدفن فيه وصلى عليه وقام على قبره يدعو له أن يغفر الله له. عمرك شفت كده؟ شفت بقى سيدنا النبي كان كريم الخلق قد إيه؟ طب إحنا نقدر على كده؟ نقدر يعني نعمل كده؟ أن يكون صدرك سليما للمسلمين. إمتى؟ لما أبقى مشغول بالآخرة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. هي دي. نبقى فاكرين حاجة اسمها جنة، جنة ونار، نبقى خايفين من النار، نبقى حريصين على الجنة، نبقى طالبين للجنة. يبقى عايزين نتعلم كيف نرد على الجاهلين. قال له لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله، اسمع اسمع، قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. الله، أنا عايزك تسمعها تاني الآيات دي. قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت. الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله العظيم. إذا مروا باللغو مروا كرام، بيقولوا هقتلك، لم يلتفت إلى هذا الكلام. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا، سيبنا من الكلام، ولكم أعمالكم، أنت أعمل وأنا هعمل وكل واحد مسؤول عن عمله، سلام عليكم مش هنحارب. إحنا مسلمين بيننا أمان، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نهى عن ترويع المؤمن. ترويعه انك تخوفه بس، سلام عليكم، في بيننا وبين بعض سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش عايزين جهال، لا نبتغي الجاهلين، مش هنقعد معاكم، مش هنكلمكم، مش هنتعامل معاكم، لا نبتغي الجاهلين. ثم قال ربنا جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من ربنا، التوفيق من ربنا، التسديد من ربنا. إنك لا تهدي من أحببت. يبقى أخذنا الفايدة دي، مهمة جدا، رد السيئة بالحسنة، الإعراض عن الجهالات، الإعراض عن اللغط، واللغو، كيفية مخاطبة الجاهلين. أيضا من الفوائد عدم استسلام للإثارة. قال لأقتلنك، ما ردش عليه، قال له وأنا هقتلك، وأنت يعني ليك إيدين وأنا ماليش. وتذكر الروايات، وتذكر الروايات الإسرائيلية، تذكر القصص إن كان هابيل أقوى جسما من قابيل، وكان يستطيع هو أن يقتله، ولكن قال له إني أخاف الله رب العالمين، وكأنه يعرض له، كأنه يعتذر إليه، كأنه بيرد جميله. لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، هتمد إيدك علي، مش همد إيدي عليك، مش هعمل لك حاجة، مش هأذيك. وإذا كان الخوف من الله أمان للناس في الدنيا، فالخوف من الله يجلب الأمان في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يروي عن رب العزة جل جلاله في الحديث القدسي، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمني، ولا أجمع على عبدي خوفي، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فخوفك من ربنا هنا يؤمن الناس من جهتك، وخوفك من ربنا هنا لما يبقى أمان للناس من جهتك، الناس يبقوا آمنين من جهتك، يقولوا لهم فلان هيعمل فيه كذا، يقول لا ده بيخاف من ربنا مش هيعمل فيه، مش هيضرني، مش هيأذيني، ده بيخاف من ربنا مش هيظلمني. عشان كده قالوا لما تختار لبنتك لابنتك زوج، اختر لها من يخاف الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. الأمان في الدنيا ده للناس الجزاء من جنس العمل، يجلب لك الأمان يوم القيامة، إنك يوم القيامة تبقى في أمان. يوم يفزع الناس، يوم الفزع الأكبر، وأنت في أمان، تعيش في أمان. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إذا كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن الأمان، فقد جاءك اليوم أيضا نصيحة أخرى للأمان، أمان الخلق، أمان لك يوم القيامة. أما اليوم فكانت حلقة، هذه الحلقة عن كيفية مواجهة الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. إنك لا تهدي من أحببت، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدي قلوبنا، واهدي عقولنا، واهدي زوجاتنا، واهدي أولادنا، اللهم اهدي المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة الساعة الجديدة، سوبيدو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبيدو طعم جديد مش تقليد. التبرع لهذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال 57-357، يكون من الزكاة، ويكون من الوصايا، ويكون من الخيرات، وكذلك من الأوقاف. وبالتالي إذا كان أحد يستطيع أن يوقف مالا، ومن ريع هذا المال ينفق على شراء هذه الأجهزة.